أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها، ما يدل على أنه محمود في إلهيته، محمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في ملكه، وأنه إله محمود ورب محمود ورحمن محمود وملك محمود، فله بذلك جميع أقسام الكمال، كمال من هذا الاسم بمفرده، وكمال من الآخر بمفرده، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. يقصد بذلك أن ذكر الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى موصوفا بأنه الإله الرب الرحمن الرحيم الملك يقتضي مدحا أو يقتضي حمدا من جهة اتصافه بهذه الصفات ومن جهة استحقاقه الحمد عليها، فاقتران الحمد بهذه الأسماء يقتضي كمالا آخر بالإضافة إلى كمال كل واحد منهما. مثال ذلك قوله تعالى: والله غني حميد، والله عليم حكيم، والله قدير، والله غفور رحيم. فالغنى صفة كمال، والحمد صفة كمال، واقتران غناه بحمده كمال أيضا، وعلمه كمال، وحكمته كمال، واقتران العلم بالحكمة كمال أيضا، وقدرته كمال، ومغفرته كمال، واقتران القدرة بالمغفرة كمال، وكذلك العفو بعد القدرة، إن الله كان عفوا قديرا، واقتران العلم بالحلم، والله عليم حليم. وهذا الكلام كلام نفيس، لأن البعض قد يتصف بصفة كمال مثل الغنى مثلا، ولكنه لا يتصرف في غناه بما يستحق عليه الحمد. وقد يكون الإنسان محمودا وليس بغني، بل الأغلب على الأغنياء أنهم يتصرفون في غناهم بغير ما يستحقون عليه الحمد، بل ما يذمون عليه. والله سبحانه وتعالى جمع لنفسه سبحانه وتعالى صفات الكمال وقرن بعضها ببعض، فهو غني مع كونه حميد سبحانه وبحمده، مع كونه الحميد سبحانه وبحمده، وهو عز وجل عليم حكيم. وقد يوصف البعض بأنه عنده علم ولكنه لا يتصرف بمقتضاه فلا يكون حكيما، وقد يكون الإنسان على قدرة على وضع الأمور في مواضعها ولكن ليس عنده العلم الذي يضع به هذه الأمور في مواضعها، فاقتران العلم بالحكمة كمال آخر، وهكذا. قال: وحملة العرش أربعة، اثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. هذا الحديث فيه ضعف ولكن المعنى بلا شك ثابت. قال: فما كل من قدر عفا، ولا كل من عفا يعفو عن قدرة، ولا كل من علم يكون حليما، ولا كل حليم عالما، فما قلنا شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، ومن عفو إلى قدرة، ومن ملك إلى حمد، ومن عزة إلى رحمة، إن ربك لهو العزيز الرحيم. ومنها هنا كان قول المسيح عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أحسن من أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة، وهي كمال القدرة، وعن حكمة، وهي كمال العلم. فمن غفر عن عجز، فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني لا يكون قادرا حكيما عليما، بل لا يكون ذلك إلا عجزا، فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة وعلم تام وحكمة تضع بها الأشياء في مواضعها. فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحيم في هذا الموضع الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها وقد فاتت، فإنه لو قال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها ما ينزه عنه منصب المسيح عليه السلام، ولا سيما والموقف موقف عظمة وجلال، موقف انتقام ممن جعل لله ولدا واتخذه إلها من دونه، فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة. يعني أن المسيح عليه السلام لو ذكر إنك أنت الغفور الرحيم لكان تعريضا بالمغفرة، ولكن ذكر إنك أنت العزيز الحكيم تفويضا لله سبحانه وتعالى حتى لا يكون قد طلب ما لا ينبغي طلبه في مثل هذا المقام، والله عز وجل قد غضب ممن اتخذ معه ولدا ودعا المسيح إلها. ومعنى آخر والله أعلم في سر ختم الآية بهذا إنك أنت العزيز الحكيم أن من يمكن أن يغفر له من هؤلاء هم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ممن يقعون في الشرك ويظنون أن المسيح جاء بذلك لأنه لم يبلغهم الكتاب ولم يبلغهم خبر المسيح على الصحيح، وإنما زعمت أحبارهم ورهبانهم أن المسيح جاء بذلك ولم يتبين لهم الحق فوقعوا في الشرك فيمتحنون، ومنهم من يستجيب لأمر الله عز وجل فيدخل النار فتكون عليه بردا وسلاما. فهذا مقتضى عزته وحكمته عز وجل أن لا يعذب إلا بعد قيام الحجة وبعد بلوغ دعوة الرسل، كما قال سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فمقتضى عزته سبحانه وتعالى وحكمته أن لا يعذب إلا من قامت عليه الحجة. فمن يمكن أن يغفر له من هؤلاء المدعين ألوهية المسيح أو ألوهية أمه هم من لم تبلغهم دعوة الرسل ولم تقم عليهم الحجة، والله أعلم. يقول هذا بخلاف قول الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ولم يقل فإنك عزيز حكيم، لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء، أي إن تغفر لهم وترحمهم بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة، كما في الحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره، والله موفق للصواب. وفي قول الله عز وجل ومن عصاني فإنك غفور رحيم وجه آخر فيه احتمال، وهو أن من عصى فيما دون الشرك فإنه يصح الاستغفار له في حياته وبعد وفاته طالما أنه مات على التوحيد. فهذا الاستغفار من إبراهيم عليه السلام إما على الوجه الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أنه يصح لأنهم ما زالوا أحياء، فالاستغفار للكافر الحي جائز مشروع لأنه لا يغفر له إلا بأن يتوب إلى الله عز وجل، فالمعنى اللهم وفقه للتوبة وتوب عليه حتى تغفر له، فمعنى اغفر له وارحمه أي توب عليه واهديه للإسلام والتوبة من الشرك فتغفر له وترحمه. والمعنى الثاني أو الاحتمال الثاني في الآية ومن عصاني فإنك غفور رحيم من عصاني فيما دون الشرك. قال فصل في مراتب الهداية الخاصة والعامة، وهي 10 مراتب.

إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فجعل الوحي في هذه الآية قسم من أقسام التكليم، وجعله في آية النساء قسيما للتكليم، قسم من أقسامه يعني نوع من أفراده، قسيما له يعني نوع آخر مخالف له ليس داخلا تحته. يقول وذلك باعتبارين: فإنه قسيم التكليم الخاص يعني غير التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة، وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة. والوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي، ويقال في فعله وحى وأوحى. قال رؤبة: وحى لها القرار فاستقرت، وهو أقسام كما سنذكره. قال فصل: المرتبة الثالثة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه. فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم، يعني مرتبة الوحي المختص بالأنبياء، ومرتبة تكريم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة. يقول: ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلا يراه عيانا ويخاطبه، وقد يراه على صورته التي خلق عليها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين. قال: وقد يدخل فيه الملك ويوحي إليه ما يوحيه ثم يفصم عنه. يدخل الملك في الرسول، يفصم ينفصل أي يقلع. والثلاثة حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم، يعني بالثلاثة أنه يتمثل للرسول بشير رجلا يراه عيانا ويخاطبه، يراه على صورته التي خلق عليها، ويدخل فيه الملك. هذه هي الثلاثة المقصودة هنا. قال: المرتبة الرابعة مرتبة التحديث، وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، وتكون دون مرتبة الصديقين كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإيكم في هذه الأمة فعمر بن الخطاب. وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول: لزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية، مع أنها أفضل الأمم لاحتياج الأمم قبلنا إليهم، واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها صلى الله عليه وسلم ورسالته. فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم ولا صاحب كشف ولا منام، فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها. وهذا كلام حسن جدا عظيم القدر، لأن الوحي في هذه الأمة بحمد الله تبارك وتعالى محفوظ حفظا لم يحفظ مثله وحي لنبي سابق. فالقرآن محفوظ كلمة كلمة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بالأسانيد الصحيحة الثابتة. فالأصول الكبرى التي يستقى منها التشريع ثابتة، والأمة معصومة في مجموعها، فهي لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق لا يضرها من خلفها وخذلها حتى تقوم الساعة. والقياس على هذه الأصول الثلاثة أعني الكتاب والسنة والإجماع أمر ظاهر بين، فهذا الذي يحتاج إليه عامة الناس في معرفة الأحكام الشرعية، بخلاف من كان قبلنا فإنهم كانوا يحتاجون إلى التحديث وإلى الإلهام أكثر، لأن الوحي الذي أنزل على أنبيائهم استحفظه الله عز وجل الأحبار والرهبان، فلم يقوموا بحفظه كما أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهم استحفظوا كتاب الله، وأما القرآن فحفظه الله سبحانه وتعالى، ولم يكل حفظه إلى عالم أو عابد أو إلى أحد، وإنما حفظه سبحانه وتعالى بأعلى ما يحفظ به كلام. قال: والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدث، لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف، فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول، فاستغنى به عما منه. لعل الصواب فاستغنى به عن التحديث أو عما دونه. قال: وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإلا رده، فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. وهذا الكلام يدل على أن التحديث والإلهام والكشف ليست كالأصول الثابتة، والفرق بين أهل السنة وأهل البدعة في هذا المقام ليس كما ظن البعض، أن أهل السنة ينكرون التحديث مطلقا أو ينكرون الكشف والإلهام، والبعض يجعل ذلك من علامات البدعة، وليس كذلك. فالله عز وجل يلهم من شاء بما شاء، ولكن لا بد من عرض ذلك على الكتاب والسنة والإجماع ثم القياس. فالفرق في أن أهل البدع يجعلون هذه الأمور كأصول ثابتة موازية لنصوص الكتاب والسنة، بل وفي حقيقة التطبيق والواقع يقدمونها على نصوص الكتاب والسنة، فتجد المنامات سببا لتشريع الأوراد والعبادات المختلفة ولادعاء فضائل، بل لترك نصوص الكتاب والسنة كما يزعمون منامات وكشف في زيارة مساجد الأولياء، المساجد التي بنيت على قبور الأولياء، والحج إليها، وأنواع من البدع في الأوراد التي استحدثوها مما يلزم بمخالفته للكتاب والسنة، بل للتوحيد الذي بعثت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويجعلون له بالمنامات والكشف والإلهام وما يدعون من التحديث فضائل يجزم بمناقضتها لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كمن يدعي فضلا مثلا لأوراد فيها اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة، أو التوسلات بالأموات والمقبورين وغير ذلك من أنواع البدع المنكرة، فيجعلون بالإلهام والوحي لها فضائل. وهذا كما ذكرنا تقديم لهذه المصادر الكشف والإلهام والتحديث، يجعل تقديم لها على نصوص الكتاب والسنة فعلا أو تركا. من هنا نقول الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أن أهل السنة يقرون بوجود التحديث والإلهام والكشف، لكنها تعرض على نصوص الكتاب والسنة، فما وافقه قبل وما خالفه رد. قال شيخ الإسلام تيمية: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات حدثني قلبي عن ربي، فصحيح أن قلبه حدثه، ولكن عن من؟ عن شيطانه أو عن ربه؟ فإذا قال حدثني قلبي عن ربي كان مسندا الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به، وذلك كذب. قال: ومحدث الأمة لم يكن يقول هذا ولا تفوه به يوما من الدهر، وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك، بل كتب كاتبه يوما هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال: لا أمحه واكتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر، والله ورسوله منه بريء. وقال في الكلالة أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. هذا قول المحدث بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول الذي قال فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، فهو أعلى هؤلاء المحدثين، يعرض كلامه على الكتاب والسنة ولا يدعي العصمة لنفسه ومن هنا كان الإلهام والتحديث أمرا يستأنس به ولا يستدل به. قال: وأنت ترى الاتحادية والحلولية والإباحية الشطاح، أي صاحب الشطحات، مثل الذي يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، وأصحاب الشطحات الأخرى يقول، والسماعي يعني الذي يعتمد السماع والأغاني والإنشاد طريقا إلى التهذيب والتزكية، بل إلى حضور القلب وأعلى أنواع الكشف والإلهام في لحظات السماع. يقول: وأنت ترى الاتحادية والحلولية والإباحية الشطاح والسماعي مجاهرا بالقحة والفرية. يقول: حدثني قلبي عن ربي، وقاحة وافتراء وكذب بزعمه ذلك. وسيد المحدثين يقول: إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. يقول: فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين، وأعطي كل ذي حق حقه، ولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحدا. ما أحسن هذا الكلام، جزاه الله خيرا. درك. شفيد مش بتاكل، نروح اديك قعدتنا لغايه الساعه 11 مفيش فايده.